وده احد المفلسين بقى، احد المفلسين، بس افلس بحاجه تانيه. فالرجل حسن الخلق لما بيعمل عمل وعمل خير يعني ياخد عليه حسنه، تقوم يحط الحسنه فكانها ما تروحش، مش حد ياخدها. سيء الخلق بقى بيفرط في حسناته. شوف ابو حازم بيقول ايه، بيقول سيء الخلق اشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه. هو اول واحد يشقى بسوء خلقه. ليه؟ هيجيله ضغط دم، هيجيله انفجار في المخ، هيجيله سكتة قلبية بسبب ايه؟ ان هو الشيء البسيط اللي ممكن يمر باقل قدر من حسن الخلق يعمله قد كده. اهو ده بقى اللي في المثل عندنا بيقولك اعمل من الحبة قبة ومن النملة فيل. لا، خلي كل حاجة على قدها، يعني خلي اجعل غضبك يوازن الجريمة، يكونوا الاتنين قد بعض، يكونوا الاتنين قد بعض، ما يبقاش الغضب أعظم بكثير من الخطأ. فهذا البني آدم هو اللي متعذب بسبب إيه؟ ضيق الصدر الدائم عنده، مش راضي بأي حاجة. يبقى هو أول من يشقى بسوء خلقه حامل هذا الخلق. الرجل سيء الخلق أول ما بيموت يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، وما يسود أبدا إلا ذو خلق. الرسول عليه الصلاة والسلام استرق قلوب الناس جميعا بحسن الخلق.